فبعض الناس تراه إذا ما نزلت به مصيبة أول ما يتكلم يقول ليه كده يا رب، أو بعضهم يقول وأنا عملت إيه يا رب، وأنا أستحق كده ليه يا رب، وبعض الناس يعني يتضجر على ربي تبارك وتعالى ويتذمر على ربي تبارك وتعالى ويقول ما فيش غيري، هو ما فيش إلا أنا يا رب، ما فيش إلا أنا بس يا رب، وكأن الله تبارك وتعالى ظلمه بهذا التقدير. والبعض والعياذ بالله يقع في أخطاء أشد من ذلك فيصف ربه تبارك وتعالى بالظلم. بعض النساء لما مات ولدها قريبا صارت تصرخ في الجنازة وتقول ظلمتني يا رب ظلمتني يا رب. طبعا هذا الكلام حاشا لله تبارك وتعالى أن يكون ظالما، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي قدر الأقدار وخلق الخلق تبارك وتعالى، فالله عز وجل خلق الخلق بقدرته وقدر لهم آجالا وحدد لهم أعمارا وقدر أرزاقهم قبل وقدر أرزاقهم وما يكون من شأنهم قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة. هذا الكلام نقول بأنه ينافي ركن من أركان الإيمان. أركان الإيمان ستة، كما في حديث جبريل المشهور لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وأن تؤمن بالقدر خيره وشره واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقضاء والقدر من الإيمان من أركان الإيمان بالله تبارك وتعالى. فلو أن إنسانا أنكر القضاء والقدر أنكر معلوما من الدين من الضرورة، يكفر والعياذ بالله. فينبغي للإنسان أن يكون حذر وأن يؤمن بما قدر الله عز وجل وقدره على الخلائق، وأن ما قدره الله تبارك وتعالى للعبد كله خير، فتقدير الله تبارك وتعالى لعبده كله خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره له كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع فالإنسان لابد أن يصبر على قضاء الله تبارك وتعالى وعلى قدر الله تبارك وتعالى أيا كان هذا القضاء والقدر، لأن كل ما أصابك خير كل ما أصابك خير. وبهذه المناسبة يروى أن الملك كان له وزير صدق وزير صادق، كان دائما هذا الوزير لا يقول إلا قدر الله ما شاء فعل خير إن شاء الله، كلما يعني يعلم بأمر يقول قدر الله ما شاء فعل خير إن شاء الله. فكان هذا الملك يعني من هواة الصيد، فخرج يوما هو وزيره إلى الصيد، فبينما هو يحاول صيد الماء فجرح بسكين في أصبعه، فلما رأى الدم يسير من يده حزن وضاق واشتد في الغضب، فقال الوزير قدر الله ما شاء فعل خير إن شاء الله. فقال هذا الملك ترى أن إصابتي ونزول الدم من يدي خير؟ أنت شخص حاقد أو حاسد. ثم أمر به فسجد. ليه؟ لأنه يعني أنت إزاي تقول الملك متعور وأنت تقول له خير؟ يعني هل أنا أصيب؟ إذا ده خير بالنسبة لك أنت شخص حاقد أو حاسد. فألقى به الملك في السجن. ومرت الأيام وعاد الملك مرة أخرى إلى الصيد، ونزل في رحلة صيد في غابة بعيد. فبينما هو يعني يجول في هذه الغابة إذ وقع في أسر جماعة من عبدة الأصنام والأوثان، وكانوا في يوم عيد لهم ويبحثون عن قربان يقدمونه لآلهته، فأمسكوا بهذا الملك وجردوه من ثيابه وكتفوه، ولما هموا أن يضعوه قربانا لهذا الإله فتشوا فيه فإذا فيه أصبع مقطوع، فقالوا لا نقدم قربانا لإلهنا ناقص، لابد أن يكون القربان إيه كامل. فتركوه عاد إلى حال سبيل. فلما عاد الملك عاد فرحا مسرورا بهذا الأمر، وتذكر كلمة الوزير وزير الصدق أنه أول ما أصيب قال قدر الله ما شاء فعل لعله خير. ستذكر أن فعلا هذا الكلام أنه كان خير، لأنه لو لم يكن قد أصيب في أصواه وأضطرت بعض من أصواه لكان الآن فريسة لهؤلاء وقتلوه. فعاد وأخرج هذا الوزير من سجنه، لكن قال: أنا أتعجب يا أخي، أنا لما أصبت أنت قلت قدر الله ما شاء فعل خير أو لعله خير، وأيضا سمعتك تقول نفس العبارة وأنت عندما أخذوك ليضربوك في السجن، ليه يعني وفي السجن خير؟ قال: انظر يا فخامة الملك أن هذا هو الخير لي، ترى أنا لك مرافق وملازم لك، فلو كنت معك وأخذوني عندما اعتقلوك أو أمسكوا بك وأخذوني معك أنا صحيح البدأ، فلعلهم تركوك وأخذوني فكان زماني أنا الآن إيه، هؤلاء قتلوني أنا، فهو كان خير لي أنا، فقدر الله ما شاء فعل، فهذا هو الخير. فالإنسان لا ييأس أبدا من رحمة الله تبارك وتعالى، ويرضى دائما بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. شوف في قصة موسى والخضر، أنت لما ابنك يموت أمر صعب على نفسك، صعب على نفسك إن ابنك يموت. كثير منا مثلا ممكن يموت أبوه وتموت أمه ما يحزنش، لكن لو مات ولد لعله يموت فيها، لعله يموت فيها من شدة الحزن. ومع ذلك في قصة موسى والخضر الله تبارك وتعالى يأمر الخضر فيقتلع رأس الغلام، خلع رأس الغلام. طبعا أنت لما كان أبوه أمه وخلع رأس الغلام أو قطعت رأس الغلام فلعل قلب الوالدين خلع مع مقتل ولدهما بسبب ايه؟ الولد، حب الولد فطرة. ومع ذلك يبرر ربنا تبارك وتعالى الذي سبق في علم فيقول: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الغلام تبع كافرا، هذا الغلام تبع كافرا، يعني لو كان عاش هذا الولد لكان سبب في كفر أبويه. فلما مات الولد كانت رحمة من الله تبارك وتعالى لهذا الرجل وهذه المرأة. فأنت لما إذا قدر الله سبحانه وتعالى وعين الناس فيحبه قدر الله وشاء فعل، ليه؟ لأن تقدير الله تبارك وتعالى كل حكمة، لعل هذا الولد لو عاش هو سبب في بلائك أو سبب في محنتك. كم من أبناء هم سبب في محنة آبائهم؟ كثير من الأبناء وكثير من البنات هم سبب في محنة آبائهم وأمهاتهم. الكثير من الآباء والأمهات يتألمون بسبب فعل الأبناء، وكثير من الآباء والأمهات يغضبوا على ولدهم يا ربنا يغضوا، أما لو كان ربنا يغضوا ولا يحمي منه بسبب إيه؟ بسبب كثرة المشاكل. فالإنسان إذا أعطاه الله تبارك وتعالى النعمة أو أعطاه الله تبارك وتعالى أمرا ما يحمد الله عز وجل على عطية الله تبارك وتعالى، وإذا أغل منه أمرا ما يحمد الله تبارك وتعالى على أن سبب منه هذه العطية، لأن أمرك كله خير، إداك خير منع خير، أعطاك خير حرمك خير. ليه؟ لأنك لا تدري إن كان هذا العطاء سيعينك على طاعة الله تبارك وتعالى أم سيجعلك تطغى، لسه كنا بنقول قبل المغرب قارون، الله تبارك وتعالى يقول: إن قارون كان من قوم موسى، من دي توعظية، من قوم موسى. والله تبارك وتعالى يقول: واختار موسى قومه 70 رجلا. يبقى موسى كان الصف عندهم من القوم بتاعه كام؟ 70، وقارون ده كان واحد من 70 من الصف، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاه فاعطاه المال فقال: انما اوتيته على علم عندي. يبقى المال دلوقتي صار نعمه ولا نقمع على قارون؟ نقمع على قارون. ليه؟ لانه مضطر وتجبر. فقال الله تبارك وتعالى: فخسفنا به وبداره الارض فاصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون: ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. اذا حكمه ربنا في العطاء والمنع حكمه يعلمها الله سبحانه وتعالى. في بعض الاثار: ان من عبادي من اذا اعطيته، من اذا اعطيته كانت العطيه او كان المال سببا في فساده، وان من عبادي من اذا منعته كان المن وسببا في فساده فلذلك اعطيته. بعض الناس ربنا بيديها عشان هو لو كان فقير هيكفر فربنا بيغنيه، وبعض الناس ربنا بيثقره لانه لو كان مع المال هيطغى فعشان كده ربنا بيثقره. إلا في كتاب المقال لأن امرأة، فالله تبارك وتعالى يعطي الإنسان ويمنع الإنسان لحكمه. فالإنسان لما يبتلى ولما يصاب ما يقولش ليه يا رب كده، ليه يا رب بتعمل معايا كده، او يدي الحلقة للي بلاه ده، يدي الحلقة للي بلاه ده. لا، هذا اتهام لله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى عليم حكيم، ومن تمام علمه وحكمته انه وضع الاشياء في موضعها وفي مكانها المناسب، يعطي من شاء تبارك وتعالى ويمنع من شاء، وعطاه لحكمة ومنعه لحكمة. يعني هو ما بيديك بيديك لحكمة، ولما بيمنعك بيمنعك لحكمة. اذا هذا محض التقدير من العبد، محض التقدير من الله تبارك وتعالى للعبد. وتقدير الله عز وجل لعبده كله خير، كله خير، كله خير. احيانا الانسان يرى انه هو يمنع من اشياء، يمنع من اشياء، ولما يتأمل في حقيقة المنع يجد ان الله تبارك وتعالى منعه لخير. اصاب سنة 92، كنت في السعودية سنة 92، كنت في السعودية، وكان معانا بعض اخواننا عايز ينزل باي طريق، وراح لف على مكاتب الحجز، الحاج محمد موسى كان معانا هناك، لف على مكاتب الحجز كلهم مش لاقي مكان، مفيش الا عباره واحده بس اللي كانت موجوده، وكان عليها زحمه موت ضرب نار، كان اسمها زلم اكسبريس، والكل والاخ ده يحاول عايز يحجز باي طريق. دخل لمندوب المكتب قال له يا عم التذكره ب 1000 هديك 1500 بس احجز لي، يقول له مفيش، طب هديك 2000 مفيش، طب حطني مش عارف فين. المهم فضل يتحايل وحاول يدفع فلوس ويعمل اي حاجه، المهم انه عايز يركب في المركب دي ويروح. لكن سبحان الله منع بقدر الله عز وجل. ما في اكثر 24 ساعه الا وسمعنا الخبر بورق العباره سالم اكسبريس، ومات كل من فيها. فاخونا ده كان معانا قال لي شوف سبحان الله، انا كنت عايز ادفع واعمل اي حاجه، كان نفسي اروح فيه، لكن سبحان الله يعني قليل من نجا، من نجا منها قليل. اغلب من ركب هذه العباره مات، فقدر الله ما شاء فعل. فتقدير الله تبارك وتعالى للعبد خير، انت ما تعرفش، لما يسيب لك دي يديها لك هو يديها لك لخير، ولما يمنعك منها هو منعك لخير، منعك لخير. الله تبارك وتعالى لا يريد لعبده الشر ابدا، عايز لك الخير، اراد لك الخير. فالايمان بالقضاء والقدر من اهم اركان الايمان، اهم اركان الايمان ان تؤمن بان الله تبارك وتعالى قدر الاقدار لحكمه ارادها الله تبارك وتعالى، ولغايه هي عند الله تبارك وتعالى. قد يظهر الانسان منها الحكمه وقد لا يظهر الانسان منها الحكمه. يعني انت احيانا بعد تقدير الله عز وجل ليك يظهر ويبين لك الحكمه دلوقتي، وبعد تقدير الله عز وجل ما يظهرش لك الحكمه دلوقتي، بعدين قدام يبان لك الحكمه قدام. خدت بالك؟ يبان ان انت يعني كان تقدير ربنا ليك في الوقت ده ان الخير اللي انت عملته ده من 20 سنه، فتلاقي بعد 20 سنه الخير اللي انت عملته هنا موجود. خدت بالك؟ زي واحد مثلا بيشتغل وابوه وامه، يا ابني هات يا ابني جيب لي اعمل لك حاجه. طيب هو كريم مع ابوه وامه بيديهم، جه الراجل مسكين قال لا الواد بيصرف عليا وبيصرف على امه وانا يعني ايه لازم اساعد انا كمان. وراح ابوه بقى ياخد من الفلوس اللي هو بيجيبها وراح اشتغله قيراطين ثلاثه. راح اشتغل قيراطين ثلاثه. بقى يقول لابوه يابا حرام عليك، يابا تضيع الفلوس يابا، يابا حرام عليك تاخد القيراطين ثلاثه تروح تنام هناك، اهدى يابا. يابا حرام عليك يابا ضيعت فلوسي. يقول له يا ابني اللي عنده خير، يا ابني القرش متشال، يا ابني اللي عنده خير. وتمر السنين وتمر الايام والولد عنده اربع عراريط، بعد سنين وايام مرت 25 30 سنه تطلع الارض دي في كردون المدينه، والقيراط اللي كان شاريه ب 70 جنيه سوى النهارده مليون جنيه، سوى مليون جنيه. فتقدير الله تبارك وتعالى له خير. هو لو هو اطلع الغيب لكان اشترى القيراط فدانين، لكن الله تبارك وتعالى قدر له الخير. فاذا تقدير الله عز وجل للانسان كله خير، كل تقدير ربنا لك خير، اداك خير منع خير، انت عود نفسك على كده. اداك جالك مرض تعبك حاشك عن حاجه لعله منعك عن شر، لعله منعك عن شر. اداك وزادك لعله اراد بك الخير. فتقدير الله عز وجل كله للعبد خير. فالانسان ما ينفعش ان كل دايما اما تحصل مشكله وصل مصيره يقول ايه ليه يا رب ولا عشان كده ولا لا. انا واضح قضاء الله عز وجل، وراد القدر الله تبارك وتعالى. شوف قدر النبي صلى الله عليه وسلم، قدر الله النبي صلى الله عليه وسلم ينشا يتيم فقير وحيد ليس معه احد صلى الله عليه وسلم، قدر الله تبارك وتعالى أن يتحول هذا اليتيم إلى سيد البشرية كلها بتقدير الله تبارك وتعالى، سيد البشرية كلها، يرفعه الله تبارك وتعالى على العالمين على الأولين وعلى الآخرين بقدر الله عز وجل. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الله الأرض بعد موتها. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الراضين بقضائه العاملين بقضاء وقدر تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.